يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما ألقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة وهدى ورحمة. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أسألك ربنا بأسمائك الحسنى كلها، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وذهاب حزننا، وجلاء همنا وغمنا. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، وردها إلى كتابها وهدي نبيها ردا جميلا، وردها إلى كتابها وهدي نبيها ردا جميلا، وردها إلى كتابها وهدي نبيها ردا جميلا. انصرها على من عاداها، وأحد كلمتها، قو شوكتها، وارفع رايتها. انصرنا على القوم الكافرين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة قاف لها شأنها ولها مكانتها، وفيها حكمتها ومضمونها، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من قراءتها في المجامع والمحافل. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الفجر، وكان يقرأها في الجمعة، وكان يقرأها في العيد. وسورة قاف بدأت بهذا الحرف، وقاف حرف من حروف اللغة، قاف حرف من حروف اللغة، ودلالته كما هو معلوم من أوائل السور في الحروف أن هذا القرآن جاء بلغة العرب وبكلماتهم وبحروفهم، ومع هذا فهو كتاب معجز لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بسورة ولا بكلمة ولا بجملة تؤدي المعاني كما جاء في القرآن الكريم. والقاف أيضا، وقاف حرف من حروف القرآن نفسه، اللفظ قرآن بدأ بالقاف، والقاف حرف، وقاف حرف من حروف القلب، والقرآن جاء لمخاطبة القلب ومعالجة القلب. قاف حرف من قلب، قاف من قرآن، والقرآن وظيفته مخاطبة القلوب وتوجيه القلوب وتصحيح القلوب، لأن صحة القلوب عليها صحة أحوال البلاد والعباد والشعوب. قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا صلح الفرد صلح جسد الأمة. ولما كانت القلوب هي موضع الاهتمام والعناية، فجاء القرآن كما جاء في سورة قاف ليخاطب القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كان هذا عنواننا من سنتين تقريبا، عنوان درسنا في سورة قاف من سنتين بالتحديد تقريبا، يعني سنتين بالشهور العربية الهجرية، وسنتين يعني تزيد 10 أيام أو تنقص 10 أيام بالسنة الميلادية. تكلمنا فيها تحت عنوان إن في ذلك إنه وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن من يخاف وعي. لكن درسنا اليوم بأن القرآن هو وسيلة إصلاح القلوب، والقلوب إنما تبتلى بمرض هو الذي يبعدها عن الله وعن الانتفاع بكتاب الله وعن الاقتراب من طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا المرض هو الغفلة. الغفلة هي آفة تبتلى بها القلوب فتحجب عن معرفة الحق، وتحجب عن الانتفاع بالقرآن الكريم، وتحجب عن القرب عن الله رب العالمين، وتحجب عن الحقيقة الكبرى وهي الغاية والهدف من خلقنا في هذا الكون. الغفلة التي تحجب القلوب تخلي الإنسان تايه في هذه الحياة وينسى الحقيقة التي من أجلها خلق، بل ينسى الكون من حوله فلا يعتبر ولا يستبصر. الغفلة مرض والعياذ بالله، وهي معناها الانهماك بأمور الدنيا والانشغال وعدم التفكر في أمور الآخرة، بل عدم التفكر فيما يعود بالمنفعة على الإنسان نفسه. ولما كانت الغفلة مرض شديد فجاء القرآن ليذكر بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعد. ذكر، وقلنا القرآن هو الذكر، ذكر القلوب بما ينبغي أن تتنبه له، وذكر القلوب بالفطرة التي خلقت عليه من النقاء والصفاء ومعرفة الله والاتجاه إلى مرضاته سبحانه وتعالى جل شأنه. بالذات أن القلوب يعتريها سحب وغبار وغواشي تغشيها وتحجبها عن معرفة الحق ومطالعته الحق والاطلاع إليه. الفطرة النقية تقول إن لهذا الكون إلها واحدا مدبرا، والفطرة النقية تقول أن طاعة الله واجبة، والفطرة النقية تقول أن الإنسان يستجيب لما يستمع من القرآن والموعظة. الإنسان النقي الطاهر الصافي. فإذا انشغل الإنسان بالدنيا أو غشيته غشيات والعياذ بالله، غشيه من السحابات الجهالة والشهوات ووساوس الشياطين وتشويش شياطين الإنس والجن، يحجب القلب عن الحقيقة التي يجب أنبغي أن يتذكرها. ولذلك وجدنا الناس الذين كانوا في انغماس في شهواتهم وفي ضياع تلوثت فطرتهم بالشرك والشك وعادات الجاهلية، حين نزل القرآن استغربوا واستنكروا واستبعدوا أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه، أو يكون هذا القرآن كتابا أنزل من الله. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بقاف والقرآن المجيد كلام عن القرآن، والمجادة مجادة القرآن معناها شرفه وعلو منزلته ومكانته وكماله، معناها كماله في ألفاظه وصياغته وتعبيره، وكماله في معانيه وأحكامه وحكمه، وكماله في التأثير على القلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القرآن مجيد بمعنى هذا، بمعنى هذه الألفاظ والكلمات التي ذكرت بهذه المعاني، مجادته وشرفه وكماله في أنه يؤثر على القلوب، وفي أنه صياغته وألفاظه وتعبيراته بليغة تؤثر في النفوس، وفي أنه جاء بأحكام وحكم تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، وكماله في أنه احتوى على كل الكتب السابقة وجاء مهيمنا عليها، وكماله في أنه لن ينسخ ولن يأتي كتاب بعد القرآن يغير ما فيه، وكماله في أنه محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن هذا القرآن المجيد هذه مجادته. ولما القرآن يقول قاف والقرآن المجيد، ده قسم وحلف، بيحلف ربنا يحلف، لكن لم يذكر على شيء أي شيء يحلف ربنا، لم يذكر على أي شيء. وعدم ذكر الشيء الذي يحلف عليه القرآن ويحلف عليه ربنا يقول لك لسببين. السبب الأول لأنه ظاهر، والإنسان لو استخدم عقله هيعرف ما جاء به القرآن والحكمة التي نزل بها القرآن. السبب الثاني أن الذي يأتي بعد هذه الآية يبين الغرض من القسم، وإن لم يذكر الحية اللي بنحلف عليها، لكن الكلام الآتي يؤكد ويبين هذه الحقيقة. وفي نفس الوقت لم يذكر القسم لأن اللي جاي بعد الكلام قد يكون أهم من القسم نفسه. يعني القسم لم يذكر، إحنا القرآن بيحلف على إيه؟ قاف القرآن المجيد، إيه اللي حصل؟ ما فيش إجابة. لما يقول مثلا ياسين والقرآن حكيم، الإجابة إيه؟ إنك لمن المرسلين. هنا يفهمها كده برضه، قاف القرآن المجيد محمد من المرسلين، قاف القرآن المجيد هذا القرآن كلام رب العالمين، صاد والقرآن ذي الذكر. لكن بعد صاد ما يذكرش الجواب، ما ذكرش هو حلف على إيه، وبعد قاف لم يذكر هو حلف على إيه، انتقل إلى موضوع ثاني. بل عجبوا، وهناك قال هناك برضه نفس الكلام، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كلمة بل يسموها انتقال وإضرار عن الكلام اللي فات، يعني خلاص الكلام اللي فات ده إيه، يترك، اتركه الآن، انتهى الآن، وانتبه لإيه، لما يأتي بعده. يقولها إضراب انتقال، وقد يكون إضراب لمعنى ثاني، وده الكلام في اللغة لسنا أهله، إنما هو انتقل لمعنى مهم جدا. المعنى المهم إن رغم أن القرآن مؤثر، إن القرآن احتوى على كلام بليغ وعلى معاني وعلى حكم سامية، وأنه يدل في ذاته على أنه كلام الله رب العالمين، على أنه كلام رب العالمين، مع هذا الكفار مش عاجبهم، يستنكروا وينكروا ويستغربوا ويستبعدوا ما جاء به القرآن، يفين إن مش مش مش مش حقيقة، وده حاجة بعيدة خالص. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يبقى حاجتين، استنكروا واستبعدوا وعجبوا أن يكون الذي يبلغهم رسالة الله واحد منهم، وده في حد ذاته أمر يثير العجب. إذا كان الرسول منكم وتعرفون يعني عدالته وصدقه وأمانته، كان الطبيعي أن تعرفوا أيضا أنه يحب مصلحتكم ويخشى عليكم، ما كان بينكم وعايش ويحب لكم الخير ويدعوكم إليه ويعينكم عليه قبل أن يكون نبيا. يبقى إذا كان بعد بقى وكان نبي، هو أولى بأن تصدقوه وأن تثقوا فيما جاءكم به. فهم أنكروا ذلك وعجبوا، قال يعني أبشر منا أبشر واحدا نتبعه؟ ودي مصيبة كل الأمم والعياذ بالله الذين كانوا يواجهون الأنبياء بهذه العبارة. وأيضا عجبوا أن يكون محمد المنذر، يعني ما قالش أن يأتيهم رسول منهم، وعجبوا أن جاءهم رسول، لا، وعجبوا أن جاءهم منذر. منذر يعني إيه؟ يعني يحذرهم بما يخوف، فيه موضوع مخيف جدا منتظرهم، يعني المفروض يتنبهوا ليه. إيه الموضوع المخيف ده؟ إن الدنيا هتنتهي وفي حساب. طب سبحان الله، ده كل الأدلة تدل على أن الدنيا منتهية وزائلة، أين العقول؟ قالك لمن كان له قلب. يعني إذا كان بينذركم ويحذركم مما يخوفكم، يبقى اهتمام بيكم، وده حقيقة لا ينبغي أن تنسى ولا ينبغي أن تغفل عنها العقول، إن الدنيا زائلة وإنه في حساب، والعقل يقول إن لازم يكون في حساب. وإلا لما الدنيا، إذا كان القرآن والشرائع بتكلف الإنسان بالعمل الصالح، بمناصرة الحق، بمناهضة الباطل ومحاربته، بأعمال يعملها الإنسان بالليل والنهار، طب اللي بيشتغل ده مش ياخد جزاؤه؟ يعني ربنا بيقول صلي وصوم وزكي وصل الأرحام وأسعى بالخير وحقق الخير ومراد الله على أرض الله من الإقامة الحق والعدل والخير، بأمور عايزة مجاهدة وعايزة شغل وعايزة مجهود، طب مش بقال عليها جزاء؟ طب الدنيا ما فيهاش جزاء، الدنيا كان فيها جزاء شوية راحة، لكن دي أمور زائلة، يعني الدنيا زائلة، يبقى لازم يكون في جزاء. الجزاء ده يبقى فيه إيه؟ يوم حساب ويوم قيام. ولذلك جاءت السورة لتذكر الناس عن هذه الحقيقة بهذه الحقائق بأكثر من طريقة، وهي طريقة القرآن، أسلوب القرآن ليذكرك بالحق بأكثر من أسلوب. الأسلوب الأول الكفار والمشركون والغافلون يقرون بحقيقة إن الإنسان هيموت، ويقرون بحقيقة إن ربنا هو اللي خلق الكون. كل العقول تقر هذه الحقيقة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم كفار يقولوا كده، إذن دي حقيقة مقررة في الناس في الفطرة السوية، ما حد شيء يقدر ينكرها. طب ليه الناس غفلان عنها؟ انهماك بالدنيا، انهماك بشهواتها، انهماك بالمصالح القصيرة الواقعية القريبة، وانشغال وغفلة عن الأمور، عن أمور الآخرة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بالقرآن بيبصر، تبصرة يعني لفت البصائر والقلوب إلى الحق الذي من حولهم، اللي خلق الكون ده قادر. أفعيينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. تساؤلات بيجي ليجي القرآن يقول فيها، لما يجي في آخر السورة أيضا، أن القرآن يعني يقول فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، من الليل فسبح وأدبار سجد، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنه سراعا ذلك حشر علينا يسير. وبعدين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وفي بسط السورة يذكر بالحقيقة بطريقة برضه يعني تؤكد أن الله الذي خلق هذا الإنسان ويعلم سره وجهره قادر على أن يجمعه ويحاسبه، وأن الحقيقة المنتظرة هي الموت المفاجئ الذي يأتي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. ودي خلي بالك تعبير مفاجئ برضه، وجاءت، وبيكلمها عن نفسه، بيكلم البشر، ربنا بيكلمنا عن أنفسنا، وتبقى أنت منتبه كده، خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان على يمين وعن شمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه، وجاءت سكرة الموت. تعبير نفسه مفاجئ، والموت يأتي إيه؟ يأتي فجأة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة، غفلة يعني ما كنتش تتذكر دلوقتي بالقرآن بالسماوات وبالأرض، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إذا كان الواقع اللي بيقول لك إن الأرض الميتة بتحيا، والقادر على أحياء الأرض قادر على أحياء البشر بعد موتهم، واللي بدأ الخلق قادر على أن يعيده، واللي يعلم أسرارك وما في نفسك وأنت مش دريان برضو قادر على أن يعيدك مرة أخرى، وإن ما كانش كده انتظر الفجأة بقى، مش الموت بيجي فجأة والناس يموتون وأنت ترى هذا بعينك، وبنشوف اللي بيموت ونحضره ونودعه وندفنه ونوريه التراب، وبعدين برضو الناس غفلان. سبحان الله العظيم، إذا كان الموت حقيقة طب وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان دائما يحتمي، يحتمي الحاجة اللي تأذيه، الحاجة اللي تعور، الحاجة تحرق، لو شاف نار يبعد عنها، لو شاف أسد يبعد عنها، لو شاف حاجة يبعد عنها، لو شاف حيطة تعبانة ما يقدرش يقعد، ما يقدرش يقعد تحتنا، يحتمي من الموت حفاظا على الإيه؟ على الحياة. ولكن لما يجي الموت انتهى الموضوع، ذلك ما كنت منه تحيد. سبحان الله. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبعدين سبحان الله في آخر سورة برضو لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا باللغوب. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له حقيقة لعلنا نذكرها إن شاء الله في آخر الحديث. لكن في وسط الآية أيضا جاء حوار يؤكد لك أن القيامة حق وأن البعث قائم وحقيقة قائمة ويذكرها لك بطريقة كأنك تراها وتسمعها. أنت معك قرين من الشيطان وكل واحد معه قرين، فالذي يطيع قرينه من الشياطين الجن والعياذ بالله أو من شياطين الإنس هيفاجئ يوم القيامة أن قرينه بيتخلى عنه وقرينه يقول له أنت اللي ضيعت نفسك. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرينه من الملائكة سجل عليه أعماله، وقرينه من الجن يتبرأ منه من الشياطين. قرين الملائكة هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. من إيه؟ من جاء لا ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أبغيت. قرين بيقول أنا سجلت عليك، وقرين يقول لك أنا بريء منك، ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. سبحان الله ألقيها في جنة وكل كفار عريض. قال قرين ربنا ما أبغيته كان في ضلال بعيد. وبعدين يأتيه من قرار الحاسم، وقرار حاسم عجيب كده بتسمعه كده من ربنا بيقول للناس إيه، مش موضوع النزاع دلوقتي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. سبحان الله العظيم الحمد لله. ربنا بيقول لي يعني تتخانقوا قدامي دلوقتي لما انتوا كنتوا عارفين وسمعت القرآن وجاتكم رسل وجات أنبياء، يعني تختلفوا قدامي. جاءت تقول دلوقتي ده يقول أنا سجلت وده يقول أنا ضغيت وأنت اللي ضليت. دلوقتي مش موقف، الموقف إيه؟ حسم الأمر وكل واحد حاسب على عمل. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لكل أواب رجع إلى الله، حفيظ يعني يحفظ نفسه ويحفظ جوارحه ويحفظ أماله ويحفظ شرع السماء ويحافظ على الله. احفظ الله يحفظك. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، برضو بقلب إيه؟ بقلب منيب. القلب المنيب في الدنيا هو الذي يسلم، والقلب السليم هو الذي يدخل الجنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه، يقول يعني انت مهما عملت انت ما تملكش سلطان على القلوب، ملكش سلطان على القلوب، تقدرش تغير القلوب، لكن معك سلاح هو اللي يأسس القلوب. انت يا محمد لست عليهم بمسيطر، وما انت عليهم بحفيظ، وما انت عليهم بوكيل. انت لا تملك ان تتأثر في القلوب، انما معك سلاح اللي هو القرآن هو اللي يأثر فيه في القلوب. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما أنت عليهم بجبار، أنت لست متسلط على القلوب ولا تملك التأثر فيها ولا التغيير، ولكن معك القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي يسلط على القلوب والذي يستمع إليه، يستمع إليه بإنصات، بإنصات هو الذي ينتفع به. لمن ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني إيه؟ أصغى واستسلم لما يقرأ عليه وهو شهيد، يعني حاضر القلب، قلبه يعني يشهد بمعنى مركز، تركيز شديد، قلبه حاضر وهو يسمع وهو يقرأ. هذا الإنسان هو الذي ينتفع. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل من ندعو الناس إلى الخير أن يتزود بزاد يعينه على مهمته. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. هذه الأمور تعين الإنسان على الدعوة للحق والدعوة للخير والتأثير في الغير. الصبر، اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، تسبيح باللسان أو تسبيح بالصلاة، الصلاة هي سبحة أيضا بالعشي والإبكار، تسبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه، صلي له واذكره وأدبار السجود أي بعد الصلوات أيضا تذكر الله وتسبح الله تعان على مهمتك يا محمد. وكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي تبني فكرة الحق وفكرة الدين وفكرة القرآن يستعين بالله ذكرا ويستعين بالله صلاة ويستعين بالله دعاء ويستعين بالقرآن وسيلة لدعوة الغير إلى الخير. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وبارك الله فيكم.